سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالداعية الإسلامية الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ضيفا في قناة الشرق. مرحبا بكم. يعني إلى متى أصير ضيفا؟ صرت يعني أحد أفراد في معكم. كل لقاء في كل لقاء حضرتك. نعم. يعني بمثابة الضيف. أكرمكم الله. وإن كنت صاحب الدار يعني. الله يرضى عنك يا رب. بارك الله فيك. مرحبا بكم. ونادك أننا سوف نغيرهم. الله يرضى عليك. بارك الله فيك. مرحبا بك في برنامجك هذا. بارك الله. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، كنا في الحلقة السابقة فتحنا موضوع العقيدة وكيف هي العقيدة وكيف يسرها وبسطها لنا الداعية الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. في هذه الحلقة نواصل مشوار العقيدة معا بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء. ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا حب الأوفياء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بضيفنا بصاحب الدار وصاحب برنامج الدكتور عمر عبد الكافي. نعم. دكتور عمر، في الحلقة السابقة كنا توقفنا عند نقطة التقدم العلم والتكنولوجيا والتقدم الحضاري. هل يقاس بالعلم أو بأي شيء آخر؟ وهل هنالك ارتباط بين الحضارة وبين العقيدة؟ وضربنا مثالا لذلك ما حدث لعاد وثمود. نعم. فنرجو تذكير السادة المشاهدين بما تفضلتم به في الحلقة السابقة. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني لما أول ما نزل من كتاب الله عز وجل على قلب حبيبنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وحبيب الله صلى الله عليه وسلم، قال له ربه اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليست القضية في اقرأ فقط. نعم. اقرأ باسم ربك، كل باسم ربك، اشرب باسم ربك، تريض باسم ربك، تحرك باسم ربك، كن في هذا الكون سيد عليه وفوقه، فوق هذه البسيطة، عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم. هكذا الله عز وجل صاغ يعني العلاقة بين العابد والمعبود، بين المخلوق والخالق، في اقرأ باسم ربك. ليس القضية تخص قراءة فقط. فأي حضارة على مر الزمن، الإسلام أولا لم يفصل بين العلم والدين كما صنع التناكر الخبيث في أوروبا أيام يعني هلوسة العصور الوسطى وما فيها. نعم. ويعني واختراعات الكنيسة والفصل النكد بين العلم والعلم والدين والعلم والدين والدولة. تمام. الإسلام سبحان الله العظيم جعل هناك ارتباط وثيق كما قلنا من قبل، أن الدنيا قنطرة توصل إلى الآخرة، أو الدنيا جزء من الدين. فلم يفصل الإسلام ما بين الدنيا والدين، وكما قلنا في الحلقة الأولى ليس هناك في الإسلام عمل دور مهم في تغيير النية فقط. نعم. تجديدها مع تجديدها مع تغييرها أولا بأول، أن ماذا أصنع، لماذا أنا هنا. نعم. ماذا أفعل، ما يعني وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. العبادة بمعناها الواسع، العبادة بمعناها تعمير الكون عبادة، وإدخال السرور عليك عبادة، والإحسان. لا. إلى الأسرة عبادة، والإحسان إلى الجار عبادة، وتصنيع الطائرة عبادة، وتصنيع الدبابة عبادة، والحفاظ على الوطن عبادة، والأمانة في القول العبادة. ليس أول للأسف الشديد من ضمن ما دخل علينا من مفهومنا عن العقيدة في القرون الأخيرة، إذا ذكرت العبادة يعني تراقصت أمام عين أو تراءت أمام عين الإنسان المصلي الذاكر سواء على المسبح أو على يديه. الذي فتح نعم هذا لون من العبادة، المحراب فقط. هذا نعم هذا لون من العبادة، هذه صفحة من العبادة. لكن يعني قضية ابن عباس لما قال أن أسير في قضاء حاجة أخي المسلم خطوة واحدة قضيت أم لم تقضى خير لي من أن يعني أعتكف عند هذا الحجر، الحجر الأسود يقصد 70 سنة، هذا رجل يفهم حقيقة لا إله إلا الله. هذا مفهوم العبادة العام. نعم. هذا مفهوم العبادة. ولذلك يعني العظمة في كل الجيل الأول، هذا الجيل أستاذ محمد الذي حقق أكبر تفوق على مر التاريخ في التفوق الخلقي، لأن الصحابة أجادوا لغة عالمية تسمى لغة الأخلاق. هذه اللغة فهمها أي شعب. لم تكن معروفة في لم تكن معروفة لم تكن معروفة كان عبارة عن سبحان الله، يعني أوروبا كانت غارقة في الظلام، وكان في هذا الوقت يعني ربع ابن عامر. انظر إلى مفهوم الحضارة وغير الحضارة. يعني فارس في هذه الآونة كانت إحدى القوتين العظيمتين التي تحكم العالم، فارس والروم. نعم. ليس لها سليم. ربع ابن عامر هذا الأعرابي القح صحابي جليل دخل على كسرى، ماذا قال له؟ سأل سؤال بسيط، ما الذي جاء بكم إلى هنا؟ سوف أعطي كل واحد منكم 10 دنانير وتعودون إلى الصحراء التي جئتم منها. الله أكبر. تخيل أنت أن سبحان الله إيهابا من تراب يكلم أو يحدث ثروة من سحاب. يعني سبحان الله، يعني ربع ابن عامر وإن كان أمام كسرى بهيدمانه أو رستم بهيدمانه وحاشيته يظهر يعني سبحان الله في الصورة الخارجية، لكن ربع ابن عامر يلخص يعني مفهوم العقيدة في 3 كلمات. ماذا؟ يقول له إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. هذه الركيزة الأولى. نعم. من عبادة العباد إلى عبادة، وجئنا لنخرج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وجئنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة. هذه مهمة الدعوة، هذه مهمة الرسالة، هذه مهمة لما جئت. فعظمة الإسلام أنه لم ينكر الحضارة، لم ينكر العلم، لم يتنكر للعلم، بل على العكس هو آيات العلم في القرآن 860 آية إحصائية هكذا استقرأتها. نعم. 860 آية تتحدث عن العلم بشتى أنواعه. هذه القضية أو هذا الكم من الآيات في مقابلها في العبادات 110 آية فقط 110 آية. قلنا من قبل أنها تساوي 1 إلى 62 جزء من كتاب الله العبادات. نعم. العبادات الله عز وجل أنزل هذا الدين العظيم لكي تعمر الدنيا، يعني الإنسان المسلم يعمر الدنيا بمفهوم الآخرة. يعني ليس للرهبانة مثلا فقط، يعني الإسلام ضد الرهبان. الإسلام هو الذي يعني اليهودية يعني تميزت بماديتها، والمسيحية تميزت برهبانيتها. هذه مادية بحتة وهذه روحانية بحتة. جاء الإسلام ليخلط بينهم. الله. ليس هناك شيء في الإسلام إلا ما يراعي قضية البدن ويراعي قضية الروح. يعني ليس من عيب مثلا على أحد المسلمين أن يتريض وأن يلعب رياضة وأن يعمل وأن يلبس وأن يرتدي وأن يسافر وأن يتريض وأن يصنع كل شيء بالحياة، يعني طالما أنه لا يعصي الله عز وجل ولا يجور على حق الآخرين ولا يؤذي الآخرين. فيعني الله عز وجل لما خلق هذا الأرض يعني قل سيروا في الأرض، لا نسير مجرد يعني نسير نتبختر فوقها. نعم. إنك لن تخرق الأرض لطولها هكذا قال لقمان لابنه. نعم. ولكن سليم. سيروا في الأرض، استعمروا الأرض. لكن الغربيين الذين جاءوا إلى بلادنا استخربونا، لم يستعمرونا. هذا استخراب. هذا استخراب وليس استعمار. نعم. نعم. فلأن الله عز وجل هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فكل عمل لإثراء حركة الحياة في هذا الكون ابتغاء مرضات الله عز وجل، هذه عقيدتنا، هذا ديننا. يعني إذن فضيلتكم لست ضد التقدم الحضاري أو العلم؟ لأن الذي أحزن عليه، الذي يحزنني، أن نحن كما نقول دائما يعني الناس رجلان. نعم. رجل نام في النور ورجل استيقظ في الظلام. نحن كمسلمين في العصور الأخيرة نمنا في النور، نحن معنا كتاب وسنة، هذا نعم. النور سبحان الله كتاب الحكمة، نحن نمنا في النور، غيرنا استيقظ في الظلام. والذي يستيقظ في الظلام يعني يمسك بمقود الحضارة وبمقود المدنية أفضل من النائم في النور، لأن الذي يعني يضحي من أجل الباطل ينتصر على الذي يبخل من أجل الحق. هذه سنن في الكون، يعني ابن تيمية لما قال إن الله ينصر الدولة العادلة حتى وإن كانت كافرة ويهزم الدولة الظالمة حتى وإن كانت مسلمة، السماء لا تحابي مطلقا، لا السماء لا تحابي، لأن عدل بن الخطاب كان أرضى للسماء من جبروت كسرى فانتهت فارس. الله، يعني لن ينصرنا الله لأننا مسلمين فقط. لا لا لا، هذه بعدنا، هناك سنن في الكون يجب أن تصنع، يعني أنت تصنع ما عليك ثم يأتي نصر الله بسننه الخارقة. في يعني تأكيدا لهذا الكلام، في حصار سعد بن أبي وقاص المدائن أيام فتوحات كسرى، هرب يزدجرد الذي كان معه مفاتيح خزائن كسرى، وكانت هذه الخزائن ملأة بالمجوهرات والذهب والأموال. فلما هرب في شوارع وأزقة المدائن، المسلمون القادمون من المدينة ومن الجزيرة ما كانوا يعرفوا كأهلها، يعني أهل مكة أدرى بشعبها، فانطلق سعد ومن معه خلف الرجل ودعوا الله عز وجل أن يوقع الرجل في أيديه، إذا بحمر آتية عليها جرار من عسل في الطريق المعاكس. نعم. فدخل هذا الرجل الذي معه المفاتيح كسرى في وسط هذه الأحمرة، فانكسرت جرار العسل على الأرض، فساقت أقدام فرسه فوقع على الأرض، فأمسكوا به، فضحك سعد وقال إن لله جنودا من عسل. الله، يعني إذن القضية يا أخي، واحد من الصحابة هم بيعبروا في الميدان، وقع منه قعب ماء، قعب يشر في ماء، كوز نحاس، سبحان الله، وقع في أسفل النهر، غطس كي يأتي به، ففوجئ الفرس أن الجيش كله غطس معه كي يبحث له عن قعبه، قالوا ما هؤلاء بشر، ما هؤلاء بشر، سبحان الله. لما هزموا في اليوم الأول وكان الدائرة، وجلس سعد مع كبار قواده يبحث ما السبب، ما السبب في هذا، لابد أن هناك سبب. فنحن صلينا، نعم صلينا، هل ذكرتم ذكرنا الله، هل ذكرتم، اكتشفوا أنهم نسوا سنة السواك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صعد أحدهم يأتي بعود الأراك ليوزعه على الجيش، بدأ الجيش في السواك يستاك، ظن هؤلاء أن دول يعني نظرتهم إلينا كنظرة الغرب إلينا الآن، قالوا هؤلاء همج رعاع جاءوا من شتى بقاع الأرض ليأكلوا لحومنا، وهؤلاء يسنون أسنانهم ليأكلونا، فتركوا أبواب الحصون ودخل المسلمون. يا سلام، هنا المسلم يصنع سنن الله الجارية، سواء بمدنية بحضارة. فالكارثة أننا أصبحنا مستهلكين، وأصبح الغرب هو الذي يعطيني، سبحان الله، أصبحت يده العليا وأصبحت أنا يدي السفلى. لماذا؟ لأنني إسلامي سأخذ وسأخذ. بعض من شبابنا يضع قدما على قدم وينتظر من جن سليمان أن يأتي له بمقاليد الغرب والشرق. لا لا لا لا، لا تحسبن المجد يعني تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، هكذا قال لنا حكماؤنا. لعق الصحابة تعبوا في كتب السيرة، يقول ثم سار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، عندما كتب إلى المدينة المنورة تجد سهم قبل دخولك على حدود المدينة، سهم هكذا، يقول إلى تبوك 827 كيلومتر، هذه جاءت في ثلاث كلمات في سطر، نحن نقرأها هكذا، ثم سار منهم الراكب ومنهم الماشي 827 كيلو متر. يا سبحان الله، تتخيل يعني تقطعها الطائرة في ساعة، سبحان الله، الله أكبر، تقطعها السيارة في ساعات طويلة. أبو ذر من ضمن القصص أن نعله قد تهرأت وتمزقت فتخلف، فظن الصحابة أن أبا ذر تخلف مع المخلفين الذين تخلفوا في المدينة، سبحان الله، فجلس يخصف نعله حتى يواصل الرحلة. فلما رأى الرسول سوادا قال كن أبا ذر إن شاء الله، فكان قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. هؤلاء الذين صنعوا، يعني إن شاء الله بإذن الله ونحن نقدم هذه، أنا أريد أن نقدم يعني حلقتين أو ثلاث عن بصمة العرب المسلمين، سواء في الأندلس، العرب والعلوم الطبيعية، ماذا قدم العرب في الطب، ماذا قدم، سبحان الله، هناك من الأوليات التي وضعها علماء المسلمين، لكن خلف من بعضهم خلف. الله عز وجل اللغة العربية عندما نقول خلف بتسكين اللام يبقى خلف ضائع، لو قال خلف خلف كان خلف صالح، لكن للأسف خلف من بعضهم خلف وليس خلف. وليس خلف سلم أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم. نعم. ماذا قد سبحان الله هناك من الأوليات التي وضعها علماء المسلمين لكن خلف من بعدهم خلف. الله عز وجل اللغة العربية عندما نقول خلف بتسكين اللام يبقى خلف ضائع. لو قال خلف خلف كان خلف صالح لكن للأسف خلف من بعدهم خلف وليس خلف وليس خلف. سلم. أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نعم. نعم. مشاهدينا الكرام أود التنبيه على حضراتكم كما اتفقنا في الحلقات السابقة وكما هي سنة البرنامج دائما أننا بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله سوف نتلقى اتصالاتكم الهاتفية في آخر ربع ساعة من البرنامج شريطة أن تكون في موضوع الحلقة وهو العقيدة. دكتور عمر عبد الكافي انتشرت في هذه الأيام بعض الجمل والعبارات التي تتناقل عبر الألسنة من بعضنا البعض دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني ما رأي فضلاتكم في هذه المقولة يعني وما ارتباط ذلك بالعقيدة؟ نعم يعني أنت تريد وضع هذه الكلمة على ميزان العقيدة. نعم. أولا هذه الكلمة ادعاها الغرب على لسان عيسى عليه السلام سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا عيسى ما قال هذا يعني الغربيون. نعم. وأتباع سيدنا عيسى أو الذين يدعون أنهم أتباع له يدعون أن عيسى قال دعم لقيصر لقيصر وما لله لله. أولا هذه كلمة لم ترد على لسان مطلقا مطلقا تمام يعني بعد التمحيص والتدقيق. أولا دعم لقيصر لله وما لله لله فقيصر لا يملك شيئا. الله هذا هو التصحيح. هذا هو هذه دعم يعني لقيصر لله. لله وما لله لله. أما قضية على وتيرتها الدين لله والوطن للجميع. لا الدين لله والوطن لله. نحن ملك الله نحن أوطننا وبناء الله. هذه العبارات ربما أثرت سلبا على الأيديولوجية الفكرية التي نمتلكها الآن. عندما نقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله هذا دليل على أن السلبية التي يعني سار خلفها البعض يقولون يا أخي سر بجوار الحائط. والله هؤلاء يوما ما لن يجدوا حائطا يسيرون بجواره سوف تقع الحائط عليهم. سبحان الله. سلم يا رب. هذه مصيبة. هذه مصيبة. هذه السلبية جعلت بعض الناس يعني من حكمة علي رضي الله عنه كان يقول كلاما طيبا يقول إيه انظر إلى الناس وسلبيتهم أو نظرتهم إلى ظواهر الأمور. نعم. ورأيت الناس قد نالوا إلى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد نالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. فانظر إلى هؤلاء إمعات والرسول يحذرنا يعني يكن أن تكون إمعا لا يكون أحدكم إمعا إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء بل وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتهم. لأن الميزان العقلي واضح. سيدنا نوح لما وصل على جبل الجدي بعد يعني الطوفان بعد الطوفان لا. يعني كقلب أب يعني قال انظر إلى كلمات هذا الأب ربي إن ابني من أهلي وهذه جملة تقريرية خبرية يعني لم يأتي بجديد وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح. وقراءة ابن عباس إنه عمل غير صالح إنه عامل غير صالح. إنه أو القراءة إن القراءة إنه عمل غير صالح إنه عامل يعني هذا العمل يعني أبو لهب استثناه من جملة أهليته كما قلنا من قبل أبو لهب وأبو جهل عند الحجر الأسود سنوات ولم يدخل الإيمان إلى شغف القلوب لأنهم ما طرقوا باب الهداية. وسلمان الفارسي يأتي من آخر البلاد ليقول الرسول في سلمان وإن أهل البيت. وأبو ذر هكذا. نعم. وبلال الحبشي يطأ بقدمه السوداء فوق الكعبة يوم الفتح ليقول الله أكبر. ويقول الرسول صهيب سابق الروم وبلال سابق الحبشة. سبحان الله العظيم. هؤلاء إذن الإسلام رفع أقوام وحط آخرين بمقياس ماذا؟ بمقياس بميزان العقيدة. أما مسألة دعم لقيصر لقيصر هذا مثال للسلبية يجب أن لا نذكره أبدا أمام أبنائنا حتى لا يتعلموا السلبية لأن السلبية لا تخلق إلا فاشلا. وداع الخلق للخالق. أولا القضية أن احنا أمة ما مواصفاتها؟ خيرية الأمة في ماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس ماذا نصنع؟ تأمرون بالمعروف أول شيء وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه المحاور ثلاث. طب إذا أنتم سبحانه أنه آخر الإمام بالله سبحانه وتعالى قدم عليه للاهتمام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تقديم الشيء الأهم الذي يعني يأتي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في في فيما صح عنه يقول كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قال الصحابة أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد منه سوف يكون. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ سلم يا رب سلم يا رب. أضرب لك مثال بسيط. تفضل. فرضنا جدلا أن لك ابنة بلغت الحلم في 11 الثانية عشرة وأسرت الزوجة إلى زوجها أن ابنتها قد بلغت. صدر يعني أمر إلهي من قبل أن المرأة إذا بلغت المحيض لبست الحجاب. طيب. قام الأب والأم بأن ترتدي البنت الزي الذي أمر اللباس الذي أمر الله به. تجتمع العائلة ربما طبعا لتسفه رأي الأب تسفه رأي الأم. يا شيخ يقول لك يا أخي هذا حرام. سبحان هذا حرام. حرام عليك يعني لسه صغيرة. تخيل رجل يحرم الحلال. فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أو ذلك كائن يا رسول الله؟ قال والذي نفسي بيده أشد من كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. المعروف منكر والمنكر معروف. أضرب لك مثال بسيط. تفضل. لو رأينا مذيعة مثلا يعني على أي فضائية تلبس كما طويلا ولكن شعرها حاسر ووجهها في جميع ألوان كلية الفنون التطبيقية والجميلة وغير الجميلة والقبيحة يقول انظر انظر إلى هذه الإنسانة ما شاء الله على احتشامها وعلى أدبها وأصبح هذا هو القياس. لماذا؟ لأنه يقيس بأشياء خارج عن الحدود بمنطق العصر الذي نحيا فيه الآن لكن لا يقيس وهو منطق مضاد للشريعة الإسلامية في حد ذاته يعني. سبحان الله العظيم. يعني يقول تقول عائشة لما نزلت آيات الحجاب إذن هناك آيات الحجاب لما نزلت آيات الحجاب هم يقولون لا ألا حجاب بالقرآن الكريم معلش يقول براحته ربما يقرؤون كتابا آخر لكن كتاب القرآن الذي نزل على سيدنا محمد الذي نتعبد الله به وحفظه الله إلى أن يرث الله الأرض من عليه هناك آيات الحجاب سبحان الله في سورة النور وفي سورة الأحزاب. نعم مولانا أسلوبك لطيف في الدعوة يعني الله يبارك الله. لا والله قد يكون الإنسان يعني أستاذ محمد لو كان هم واحد لكفى فكيف به هم وثان وثالث. يعني الهموم كثيرة وهمومنا نحن نريد أن نعيد هذا الـ يعني هؤلاء المسلمين الطيبون الذين نحبهم ويحبون إلى جدل الطريق. نعم. لأن احنا نسينا القضايا الأساسية. طيب نعم. يعني مشاهدينا الكرام مشاهدي شاشة الشرق الفضائية على الهواء مباشرة ومتابعة لبرنامج هذا ديننا بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا حب الأوفياء ديني يعلمني الوفاء. مشاهدينا مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى معنا نستكمل الحوار. في صدر هذه الحلقة تفضلتم بتسليط الأضواء على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف جاءوا من أماكن بعيدة لخدمة الدين وإعلاء كلمته وإعلاء شأنه وكيف رفع الله تبارك وتعالى الدين بهم وبهمامهم العالية إلى أن قيل فيهم يعني بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي. وهذا حسان بن ثابت يدافع وينافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عرضي وعرض أبي وأمي لعرض محمد منكم نقاء. إذا قارن هذا بما يحدث الآن بالقطع هنالك خلل. نعم. أين يكمن الخلل حضرتك؟ الخلل إذا كان بنو إسرائيل كتب الله عليهم التيه 40 سنة يتيهون في الأرض. نعم. الأمة الإسلامية توهت نفسها لم يكتب عليها تيه، ولكن هي التي تاهت. لماذا؟ لأنها فقدت مفهوم العقيدة الصحيح. نعم. بمعنى قارن بين الجيل الأول أو بين السلف وبين الخلف. طيب. في فهمهم لدين الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نضرب مثالا، يقف أبو بكر على المنبر ليعلن أول خطبة له وهو خليفة، وليت عليكم ولست بخيركم. نعم. وليت عليكم ولست بخيركم. يعني الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق له. أطيعوني ما أطعت الله فيه، فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم. المفاصلة في القضية إيه؟ ارتباط هذا الإنسان بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغرب من هذا، عمر لما طعن رضي الله عنه وأدرك يعني أيقن أن المنية سوف تفيه، كون لجنة من ستة. أبو لؤلؤة المجوسي لما طعنه أبو لؤلؤة. نعم. نعم. قال عمر لو اختار ثلاثة واحدا واختار الثلاثة الآخرون واحدا ليدخل عبد الله بن عمر ابنه في ترجيح فريق أحدهما عن فريق دون أن يدخل في الأمر. تمام. نعم. وصل الأمر في نهاية المسألة أن عبد الرحمن بن عوف وصل وصلت القرعة أو الاختيار على إما عثمان أو علي أحد. سبحان الله. تمام. نعم. يعني مجلس الشورى الذي عين عمر. نعم. انظر إلى وهذا قضية خطيرة. يقول عبد الرحمن بن عوف ممسكا يد عثمان، يا ابن عفان لو وليت أمرنا أتسير فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابين؟ قال نعم. نعم. قال يا علي أمام الناس، أين وليت أمرنا؟ أتسير فينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابين؟ قال لا. فتعجب. قال كيف؟ قال أسير فيكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بسيرة الصحابين فلهما منهج ولي منهج، لهما طريقة ولي طريقة. فرفع أبو موسى رفع عبد الرحمن بن عوف يد عثمان معلنا توليه. طبعا كل الترهات التي كتبت في التاريخ عن طريق جورج زيدان أو هذه البيعة والكلام وعمر قال أخلع الخاتم وأبو موسى قال أثبت، هذه القصص الخيالي لا علاقة له بتاريخنا. تناولناها في برنامج من يكتب التاريخ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني من قدر الله للأسف لم يسجل هذا من سوء حظنا. الله يبارك. العجيب ما الذي ينم؟ أنا أريد أن أضرب هذا. لماذا؟ لأن الأمة اشترطت على الرجل الذي سوف يجلس شروطا، فقبلها عثمان ولم يقبلها علي. أقول لي عثمان ولم يولى علي. الله. ليس إنما زوج من السلام. هكذا رأى مجلس الشورى. رأى أن الرجل الذي يوفي بشروط الأمة كلها يجب أن يجلس على الكرسي. سبحان الله. سبحان الله. والرجل الذي رفض لقناعاته واجتهاداته الخاصة، وإن كان علي رضي الله عنه يعني له مدينة له العلم يعني. ما يعني. فأنا أريد أن أقول أن هذا هو سلفنا. تعال أنت إلى موظف صغير اجلسه على كرسي صغير، سبحان الله، ثم زحزحه بعد ذلك. موظف صغير في مصلحة، سبحان الله، ماذا يصنع؟ ها؟ يعني قلت من قبل في بعض مراكزنا الإسلامية في أوروبا، مراكز لا يكون هناك إمام معتمد أو عالم، فأحد المجتهدين يقدمه للصلاة مرة في مرة في مرة، مرة أسبوع مرة أسبوعان. هل يستطيع أحد المصلين أن يقترح هذا الإمام؟ صارت حكرا الإمامة يعني. لا هذا خلاص صار يعني كيف يعني. أنا وصار علامة فهامة وقد يفتي وقد الله أكبر. هذه يبدو في الجينات العربية يعني، حتى يأخذ في الفقه في شيء اسمه خلع الإمام في الفقه. في الفقه يعني أنت صليت بإمامة. نعم. فبدلا من أن تركع سجدت، فقلت لك سبحان الله. نعم. يعني لم تبال. سبحان الله لم تبال. سبحان الله لم تبال. قال لك أحد المصلين أنت سجدت. إن رفضت الاستجابة جاز للمتبوعين أن يخلعوا إمامه ويصلي كل منفرد. يا الله. لأن الإمام لا يصير وفق الجماعة. هو يجمع الجماعة، فكيف يفرق الجماعة؟ إذا صح هذا في الصلاة، فما بالنا هكذا حركتها. إذن هؤلاء السلف فبدلا من أن تركع سجدت، فقلت لك سبحان الله، يعني لم تبال، سبحان الله لم تبال، سبحان الله لم تبال. قال لك أحد المصلين أنت سجدت، إن رفضت الاستجابة جاز للمتبوعين أن يخلعوا إمامه ويصلي كل منفرد، لأن الإمام لا يصير وفق الجماعة، هو يجمع الجماعة، فكيف يفرق الجماعة؟ إذا هذا في الصلاة، فما بالنا هكذا حركتها. إذا هؤلاء سلفنا، سلفنا الصالح لما سبحان الله أمسك الثلاث تمرات وقال يا رسول لو دخلت إذا أتوني المعركة إلى غمر المعركة بعد أن أكل هذه التمرات الثلاث وأقاتل صابرا محتسبا وأقتل أدخل الجنة؟ قال نعم. الألقى بالتمرات قال إذن إن الحياة طويلة. الله أكبر، الله أكبر. يا أنس، أنس بن نضر يقول والله إني لأشم رائحة الجنة خلف أحد، يا أخي واحد يشم رائحة الجنة هل يدخل نحن هذا؟ سبحان الله. حنظلة رضي الله عنه في ليلة عرسه نادى المنادي حي على الجهاد، فخرج فالصحابة هم يدفنونه وجدوه مبتلا، غسيل الملائكة معروفة في التاريخ. هؤلاء سلفنا الصالح سبحان الله العظيم. أما خلفنا سبحان الله، فنحن سبحان الله يعني لا إله إلا الله. يقول عثمان على المنبر، انظر إلى عثمان بن عفان، أما أبو بكر فلم ترده الدنيا ولم يرد الدنيا. انظر إلى مقياس، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. وأما عمر فأرادته الدنيا ولم يردها، أما نحن فتقلبنا فيها ظهرا لبطن. انظر إلى هذه الإخوان. أبو ذر يقول كان الناس وردا لا شوك فيه، واليوم اليوم سنة 35 هجرية، يعني لسه الحكاية على 1425 يعني. كان الناس وردا لا شوك فيه، صاروا اليوم شوكا لا ورد فيه. سلم يا يقول رب. علي الرجل كان يدخل إلى المدينة يقول من أعامل، يعني أريد أن أشتري شيء من أي تجار، يقول عامل من شئت، كل التجار أمناء. ثم جاء زمن علي يقول هذا سنة يعني سبحان الله في البدايات سبحان الله سنة 38 هجرية سبحان الله، يقول ثم يأتي بعد ذلك يقول من أعامل، يقول عامل من شئت إلا فلان أو فلان، يعني إذن في السوق كله استثناء. ثم جاء زمن نقول له لا تعامل إلا فلان أو فلان. هي من مقياسهم هو، لكن هذه المقاييس التي نراها نحن سبحان الله. هل هناك اليوم كما قلت من قبل عائلة ملتئمة الشمل، عم يحدو على بنات أخيه، خال يزور بنات أخته ويطمئن عليهم؟ سبحان الله. لو تقدم سبحان الله ابن المتوفى هذا وابن الذي ما زال على قيد الحياة ابن عمه، والمصلحة تريد موظفا واحدا، هذا العم من يتمنى أن يعين، ابنه أم ابن أخيه؟ ابنه. يبقى لم يصل بعد إلى ألف باء الإيمان فلا يدعي الإيمان، لن يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ويكره له ما يكره له أخي. سبحان الله. هكذا. فإذا أين الخلل؟ أنت تسأل سؤال محدد، أين الخلل؟ نعم. خللنا في عدم فهمنا لحقيقة الدين الذي نعبد الله به. طيب، أما وإن الظروف قد تغيرت، نعم، والعصر قد تغير والناس قد تغيرت أيضا، هل هنالك طارئ مفهوم العقيدة الآن؟ أولا نحن الذين تغيرنا، لكن كتاب الله حفظه رب العباد عز وجل، ما زال الرسول يتحدث بيننا حتى نحن من أدب كثير. مثلا العلماء يقولون مثلا إيه؟ يقول أبو حنيفة، يقول مالك، يقول أحمد، لا نقول قال، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أنت تقول رئيس وزراء سابق، الوزير السابق فلان سابقا، مسؤول سابق، لكن هل تقول أبو حنيفة سابقا؟ أبو حنيفة ما زال يتحدث، ابن تيمية ما زال يتحدث، أبو حنيفة سابقا. ما في حد يقول أبو حنيفة سابقا. أن أهل العلم أحياء في قلوب الناس، قد تربعوا ليس على كراسي ولكن في قلوب الناس بالصدق وبالمحبة. يا أخي العجيب، ابن تيمية شيخ الإسلام يقول لي أحد العلماء زار البئر الذي أو الجب الذي اعتقلوه فيه 19 شهر في دمشق، وصف لي قال عبارة عن 50 درجة سلم، لأن دركات تهبط إلى أسفل دركة سلم، يعني أنا أجد أسمع يعني أحد أصلاً الله لابد أن أكون دقيقاً. بارك الله فيك. كل درك من هذه الدركات 50 سنتيمتر نصف متر. نعم. يعني الى والضرب 168 درجة. يعني انظر الى هذا اللبلبي. كانوا يلقون له بالطعام من فوق من اعلى ويتدحرج في السلم الحزون كسلالم المآذن سبحان الله الى ان يصل او لا يصل. نعم. في هذا الظلام الدامس وفي هذه الوحشة التي يظنها الانسان انه يعني يستوحش من الناس منفردا. نعم. يقول قولته التي هزت الدنيا كلها. ماذا قال في هذه الآونة؟ قال ماذا يصنع أعدائي بي؟ أنا روضتي وبستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي مع الله خلوة، وإن نفوني من بلدي فنفي من بلدي السياحة، وإن قتلوني فإن قتل لله شهادة. فماذا يصنع أعدائي بي؟ بذلك هو أغلق الباب على أغلق الأبواب كلها سبحان الله. وذلك يعجبني الكلام عن الأمل دائما. هذا يعني رجل الحكيم يعني يقول دعب الخزاعي كان رجل يعني محب لأهل البيت، وكلنا نحب أهل البيت، لكن هو كان يعني مفرط يعني حتى وكتب في وصيته أن يدفن على أطراف مقابر أهل البيت في النجف ويكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. دعب هذا يقول كلام طيب يقول إيه؟ عسى فرج يكون عسى، نعلل أنفسنا بعسى، فلا تجزع إذا صادفت هما يقطع النفس، فأفضل ما يكون المرء من فرج إذا يأس. هذا من أجمل ما يبقى. ولذلك قال كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فربما اتسع المضي وربما ضاق الفضاء، ورب أمر مسقط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. هذا هو التسليم لله سبحانه وتعالى، هذا هو التسليم لله عز وجل. فأنا أريد أن أقول أن أن أن أن الخلل الذي حدث لأن اليقين لما يتبخر من قلب العبد. بالله عليك سبحان الله العظيم، لما نزلت الآية وطائفة أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقول ابن مسعود والله ما ظننا أن أحدا من الصحابة يهتم بنفسه إلا لما نزلت هذه الآية. يا سلام يا سبحان الله يا سلام. يعني مخالفة واحدة، ما هو يعني كما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني مخالفة واحدة مع عبد الله بن جبير رضي الله عنه الذي وقف مع 50 من الرماة وأمرهم ألا في غزوة أحد. نعم. هذه المخالفة لما وجدوا سبحان الله مخالفة واحدة، ما الذي حدث سبحان الله. فالمسلم سبحان الله العظيم يجب أن يراجع حساباته أولا بأول. الخلل يكمن في أن يجب أن نعود مرة أخرى إلى فهم حقيقة الدين. طيب معذرة استطراد جانبي. نعم. ما معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ أنت عندك تلميذين في مدرسة. طالب. نعم. طالبان في مدرسة أو في جامعة. نعم. طالب يعني يحصل على 99% أو 100% في كل امتحان. نعم. وآخر يحصل على 50% أو 55%. فسبحان الله العظيم جاء الولد الذي يحصل على المجموع البسيط هذا حصل على مرة على 70%. والولد الذي يحصل على 100% حصل على 95. نقول عن الولد صاحب 95 بدأ يخيب، خاب، بدأ يفشل على 95. والولد اللي حصل مجرد على 70 ده صار ممتاز ما شاء الله. أيوة. حسنات الأبرار هؤلاء سيئات هو الصغير هذا سيئات المقربين. لماذا؟ لأن لا يعني ما الذي حدث من الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مسألة كبيرة، فضحوا في صوت التوبة. نعم. سبحان الله والله. حتى الآن يعني حتى اقرأها سبحان الله. وإيه مجرد أن يعني سبحان الله العظيم يعني تخلفوا لأن شغلوا بأمور معينة. أخي سبحان الله أنا أقول يعني أنا أذكر مرة كان في متحف أظن في الهند وضعين شعرة يقال أنها للنبي صلى الله عليه وسلم في مرة في السبعينات أظن، ففقدت الشعرة لأنها سرقت أولا بعد، وحدث هرج ومرج بين المسلمين في الهند. قلت سبحان الله يعني الناس تعمل هرج ومرج على شعرة وفيها رائحة الوثنية، يعني هذه رائحة الوثنية هذا وسنته صلى الله عليه وسلم ضاعت كلها وضيعناها وما بكى عليها أحد. يا سلام. يعني سبحان الله يعني نجري خرف خزعبلات سبحان الله العظيم. يعني قتل امرئ في غابة، قتل شعب بأسره مسألة فيها نظر. وقتل رجل في غابة مسألة يعني جريمة لا تغتفر. انا اذكر في ايام العاشر من رمضان لما عبرت القوات المصرية لاستعادة سيناء وكبر الجنود الله اكبر, ماذا قالت اذاعات مونت كارلو وغيرها؟ عادت الهمجية. هذه نظرتهم الينا. فنحن ما زدنا ايضا نؤكد هذه الهمجية بالفوضى التي نحن فيها, اما بتخلفنا او بعدم. يعني انا ارى ان الطالب الذي يرسب في الامتحان ولا يترك هذا المكان لاخيه الذي ياتي من بعد في العام القادم هذا خائن لله ولرسوله. انا كنت اقول للاولاد الذين كانوا يحضروا لي من 25 سنة الذي لا يحصل في الجامعة على درجة جيد جدا او امتياز وفي الثانوية العامة اقل من 80% لا ياتي يصلي عنه, لا اريد خائب ياتي اليه. ما شاء الله. المفروض هكذا يكون اخر مسلم يعني. المسلم يعني سبحان الله العظيم. نعم. طيب يعني ده انا انتقل بحضرتك الى محور اخر وهو لحضرتك مقولة شهيرة انه الفقهاء والدعاء في طريق الدعوة الاسلامية دائما ما يتكلمون عن نواقض الوضوء ولم يتحدث احد منهم او كثير منهم عن نواقض العقيدة. فهل هنالك نواقض للعقيدة؟ هو طبعا نواقض الوضوء سهلة, يعني سهلة علاج شأن طاب. نعم. ولا داعي لأن نتحدث فيها طويلا سليم. ونضيع فيها سنوات. نواقض لا إله إلا الله, الناس تظن أن مجرد قول لا إله إلا الله هم دخلوا في المعية, يعني في معية قائل الناس لا تظن, الناس متأكدة أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة, لن ندخل النار خلاص. عظيم يعني. طيب أبو بكر أدخل وأخرج كل من كانت لا إله إلا الله في قلبه إن لم ينطقها بلسانه. عظيم عظيم. طيب أبو بكر رضي الله عنه لما حارب المرتدين قالوا لا إله إلا الله أم لم يقولوا؟ قالوا لا إله إلا الله. نعم. وكان يقول لخالد موصيا اقترب منهم, من أي قبيلة يعني بلغت إلى أسماع أبي بكر أنها ارتدت. نعم. فتسمع فإن سمعت الآذان فلا تهاجمه. الرسول كان يقولها, أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فمن قالها عظيم إلا بحقها. الله يرضى عنا. لأن عمر رضي الله لما عارض أبا بكر صح في قضية الردة, لما عارض أبا بكر في قضية الردة وقال يا خليفة رسول الله كيف تقاتل من قال, والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإن قالوها عظيم. قال أكمل يا عمر إلا بحقها, وحقها عند الله عظيم, حق لا إله إلا الله. الله. هو في وهذا هو المنطق الذي ارتكز عليه أبو بكر الصديق رضي الله إلا بحقها, إلا بحق لا إله, هذه لها حقوق, هذه لها حقوق. يعني الذي يدخل النكد على أسرة وعائلة وآلاف وملايين, هل هذا قد قال لا إله إلا الله حقا؟ يقول هذه نقرة وتلك لا لا لا, ما فيش نقرة, ما فيش الإسلام نقرة ونقرة. الإسلام كل, نحن نؤمن بالكتاب كله, لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. يعني لما حرم الله عز وجل على اليهود اصطياد الحيتان يوم السبت ماذا صنعوا؟ نصبوا شباكهم يوم الجمعة وناموا في بيوتهم, وكانت الحيتان تأتي شراعا يوم السبتين, ويوم لا يثبتون لا تأتيهم, فكان من ضمن الفتنة تخرج الحيتان فتقع في الفخاخ والشراك والشباك. نعم. فيأتون يوم الأحد يأخذ يقول نحن ما عملنا يوم السبت, هذا لف ودوران. وكثير من الناس هكذا, كثير من الناس هكذا سبحان الله. يعني قر في في في قلوب كثيرين نسخه جديده عجيبه من الدين. وللاسف استاذ محمد ان الكارثه ان كلا من المتمسلمين يصنع نسخه اسلاميه لنفسه يظن ان النسخه الوحيده المعتمده وبقيه النسخ مزوره. المتمسلمين المتمسلمين لا, لان المسلم الحق لا يصنع من ذاته. المسلم الحق وقف عند كتاب الله, ما قال الله انتهى الموضوع, قال الرسول انتهت القضيه سبحان الله. يعني آيتان عظيمتان, ويعني عندما يقرأهما الإنسان يجب أن يتوقف عندهم. آية في النساء وآية في سورة الأحزاب. آية النساء تقول فلا وربك, الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش مجرد التطبيق, يعني في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. يعني الإنسان لا يجد في نفسه حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش تلبس الحجاب, هذا هو الإيمان الحق دكتور عمر. وإلا ما هو سبحان الله, إذ قال له, إحنا قلنا في الحلقة الأولى, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت, يعني خذ الأمر كما هو. طب وآية الأحزاب؟ آية الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله. قال رسول انتهت القضية سبحان الله. يعني من آيتان عظيمتان, ويعني عندما يقرأهما الإنسان يجب أن يتوقف عندهم. آية في النساء وآية في سورة الأحزاب. آية النساء تقول فلا وربك الآية تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني مش مجرد التطبيق, يعني في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا. يعني الإنسان لا يجد في نفسه حرج مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش تلبس الحجاب. هذا هو الإيمان الحق دكتور عمر. وإلا ما هو سبحان الله. أنت إذ قال له, إحنا قلنا في الحلقة الأولى, إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. يعني خذ الأمر كما هو. طب وآية الأحزاب, آية الأحزاب, وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعني إذا قال الله عز وجل الربا حرام, الربا حرام, لا اجتهاد مع النص, لا اجتهاد مع النص. يعني أنا نقول الظروف والأحوال والأيام تغيرت وال... كل هذا لف ودوران. هكذا نصير كبني إسرائيل, هكذا ندخل التيه كما دخله بني إسرائيل. بنو إسرائيل عادوا من التيه بعد 40 سنة. احنا فضلت الإمام معذرة, هذا كلام خطير, لأن هذا هنالك فتاوى تصدر بدافع الظروف والأحوال والعصر الذي نعيشه. نتوقف عندها, فنتوقف عند هذه النقطة. الظروف والمتغيرات لتتغير, لكن دوروا حيثما دار الإسلام. ندور حيث أين الإسلام, أين القرآن, سبحان الله, أين الميزان. الميزان كتاب وسنة. لا, يقول أحد العلماء أنا لا أخذ أي كلام إلا بشاهد عدل. يتعجب, أي كلام؟ يقول نعم, كتاب وسنة هذان الشاهد عدل. نعم, ها, شاهد عدل. إذا وافق كلام أي إنسان كتاب الله, يعني من قال كلاما جميلا في الملة كما قال أحد العلماء رحمه الله, ذهبنا فقبلنا جبينه ورأسه. ومن قال كلاما خسيسا في المدلة او لف ودار على كتاب وبدا يعني حشونا فاه تراب كما قال الشيخ الغزالي, الله يرحمه ورحمه الله عليه, شيخنا الغزالي قال هذه الكلمه الجميله. نعم, نعم. فالانسان المسلم, الانسان المسلم الحق يدور حيث ما دار كتاب الله. ما في لا نقاش فيها, لا مجال للظروف والايام والاحوال. اضرب مثال واضح وبسيط. تفضل. اعرابي جاء ليدخل الاسلام. نعم, نطق بالشهادتين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني الإسلام يا رسول الله. نعم. نظر الرسول إلى أبي ذر, أبا ذر علم أخاك الإسلام. ما أبو ذر, بالله عليك, إنسان لا يعرف عن الإسلام شيء, ماذا يقول له؟ بالله عليك لو قلت لك سبحان الله علم إنسان الإسلام, ماذا تقول؟ ماذا صنع أبو ذر؟ قرأ على الرجل سورة الزلزلة, فلما بلغ قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى, غرورقت عين الرجل بالدموع وقال أيزن ربنا بمثقال الذرة يا أبا ذر؟ قال نعم. قال كفاني تعليما. انتهت القضية, القضية منتهية عنه. لماذا؟ لأن المسألة إذا كان في الذرة, إذا كبائر الأمور ماذا أصنع فيها؟ يعني الناس يعني يستصغرون, لا, كما قال ابن عطاء, لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار, لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله. القضية ليست يعني بداية, يعني سوف نتحدث في حلقة قادمة إن شاء الله عن متى بدأ الانحراف العقلي. متى بدأ؟ عندما ظهرت هذه الفرق التي تحكم العقل في النص كالمعتزلة. قالوا الحسن ما حسنه العقل لا ما حسنه الشرع, مع أن أهل السنة والجماعة نحن نقول الحسن ما حسنه الشرع لا ما حسنه العقل. لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. لو كانت قضية عقلانية, لو كان الدين يؤخذ بالرأي كما قال علي, لو كان الدين يؤخذ بالرأي, لو كل قضية نحكم فيها العقل يكون المسح أسفل الخف أولى من أعلاه. أنا أضغط على قدمي من أعلى أم من أسفل؟ صح, فمن الواجب لكن أنا أمسح على قدمي من أعلى. إذا قضية شرع سمعنا وأطعنا. وهنا لا يقال يا فضيلة الشيخ لماذا, يعني لا يقل لماذا؟ لا, هو الأحكام تعلل, ولكن ليس يعني الأحكام تعلل, نعم, ولكن يعني قد أفهم العلة أحيانا ولا أفقهها أحيانا أخرى لأن عقولنا قاصرة. فيجب التسليم, التسليم أولا إلى أن أفهم, وإن لم أفهم فهذا كلام ربنا. يا أخي, الصحابي سمع الأعرابي جالس في بادية حوله الجبال وقرأ كلام الله عز وجل, وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. لم يقل الأعرابي كيف يعني الجبل, هذا الجبل من عاد وثمود كيف يتحرك؟ أيقن دون أن يسأل سليم, دون أن يسأل سليم. فلا يحتاج إلى إدخال المسألة إلى المعمل أولا في القرآن الكريم, إلى أن يدخل إلى المعمل ويضع المسألة تحت بساط البحث, ويأتي العلماء الفلك ويقولوا والله إن فعلا الأرض تدور وتلف حول نفسها وحول الشمس إلى آخره. لا يا أخي, الصحابة أيقنوا يعني سبحان الله, صدق الله وصدق رسوله. لما رأى المؤمنون الأحزاب ماذا قال؟ قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام. نواصل بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نستكمل حلقتنا اليوم في هذا ديننا. إذن هنالك نواقض كثيرة للعقيدة، يعني في عجالة نعدد منها. نعم عندما من يدخل الهم على أسرة على عائلة على ناس كويس، من إذا زاره أحد الصالحين، لو تخيلنا أن طائرة أنزلت هبط منها ابن تيمية أو حنيفة مثلا ودخل إلى البيت من بيوت المسلمين وتعاشى معهم 24 ساعة، ما التقرير الذي يكتبه أبو حنيفة أو أحمد بن حنبل عن هذا البيت؟ بساطة شديدة. أذكر أن رجلا في أحد البلاد الإسلامية قال لي هذا الأصدقاء الأخ أحمد عبد العزيز سيسجن. الله يرضى عليك. لو أتانا أحد من السلف سيسجن في هذه الظروف يعني ولا أولا أقول يعني جاءني أحد الأثرياء مرة وقال أنا قد يعني دخلت في مناقصة قناة تلفزيونية. نعم. فجاء يسألني الأول ما الذي أذيح في هذه القناة؟ سؤال والله شيء طيب. قلت له اجعل الرسول بجوارك صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فما ترى أن الرسول جالس ليشاهده. الله. عليك بإذاعته. والشيء الذي ترى أن الرسول غادر المكان. قال لا داعي، أنا سوف أرفض المناقصة وأعيدها إلى أنا الواقع. والرسول صلى الله عليه وسلم يمشي تماما يعني. وضحت المسألة. فانظر يعني لماذا يعني إحنا نريد أن يعني كأن أن صارت لنا نسخة جديدة من دين الله. أبدا يا أخي، هذه مصيبة، هذه كارثة. الثوابت مش القرآن فيه آيات محكمات. نعم. هذه محكمات هل نغير فيها؟ المتشابهات هذه توكل إلى أهل العلم وأهل الفتية. فنواقض العقيدة ونواقض الإله كثيرة، منها مثلا أنه يخالف فعلي قولي. يعني مثلا أنا أريد أن أكون قدوة في بيتي، يا ولد حافظ على الصلاة، يا ولد انزل صلي الصلاة في المسجد، هو ينزل وأنا لا أنزل. فكيف هذا؟ من نواقض لا إله إلا الله يعني سبحان الله العظيم، أنني أصير عيابا للناس، يعني أنظر إلى عيوب الناس فقط. أتدري الذباب أين يضع؟ لا يضع إلا على الجروح أو القاذورات. كم من خلق عند الناس كخلق الذباب؟ كثير. الخنفساء وهي معروفة في علم الحشرات، إذا وضعتها في كومة الورد والعطر والرائحة الزكية تكاد تختنق وتموت. سبحان الله. وإذا وضعتها في كومة السباخ والسماد والرائحة الكريهة تنتعش وتنمو. كم من أناس يشبه الخنفساء، إذا جلس في مجلس الغيبة والنميمة ما شاء الله طالب يبدع يحلو الكلام. يحلو الكلام. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الله القرآن ما ترك لنا شاردة ولا واردة، يعني وضحها لنا جميعا. أصبح الأمر واضح بين إن هديناه النجدين. نواقض لا إله رهيبة وكثيرة. طب يعني قد يقول قائل إن هو لابد أن يصنع هذا من قبيل المجاملات، يعني هكذا جبل الناس في هذا عظيم العصر. عظيم عظيم. من نجمل حتى لا يقطع رزقه حتى يأخذ امتيازات. من أرضى الله بسخط الناس رضي عنه الله وأرضى له الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. الله الله. يعني تجد إنسان يريد أن يفرح الناس مثلا في عرس ابنته بفرقة موسيقية أو راقصة أو غير سمان، فيريد أن يفرح الناس ويجامل هذا ويجامل هذا مجامل. هذه مصيبة يا أخي، هذه مصيبة. هذا إنسان هذا نقض عهده مع الله عز وجل. طب كيف يصنع الشيخ يعني إذا دعي إلى فرح لا يذهب مثلا؟ والله ويعلم أن هنالك فرقة هناك راقصة يسأل نفسه سؤال. لو دعي الرسول إلى مثل هذا، لأن الرسول قال لو دعيت إلى حلف الفضول لأجبت. نعم. لأجبت. نعم. طيب لو دعي الرسول إلى مثل هذا الحفل يذهب أم لا يذهب؟ لا يذهب. من غير ما يسأل، يعني من غير أن يسأل عالم ولا يصدع دماغ العالم بسؤال. إذن هذا هو المقياس البسيط، الترمومتر المعياري. كما قلنا إن الميزان هو خلق رسول الله، هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يأتي رئيسه بقى ويسخط عليه بالعمل ويمنع عنه كذا وكذا عظيم وكذا عظيم كذا من نواقض لا إله إلا الله الشك في مسألة الرزق. لماذا؟ لماذا؟ لأن يا ابن آدم لو ركبت الريح لتلحق برزقك لركب الرزق البرق فسبقك ثم دخل في فمك، ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من الموت لأدركه الرزق كما يدركه الموت. أن رزقي في بطن أمي مكتوب لي باللحظة والتاريخ، وفي السماء رزقكم وما توعدوا. الأعرابي جاء وجد ازدحام عند خلف مقام إبراهيم، قال ما هذا؟ قالوا ابن عباس يعطي درس في مناسك الحج. قال ما ابن عباس يعني رجل خد الزينة قال هذا ابن عباس وإلى آخر ويسأل يعني هل هو أهل الفتية يعني؟ قالوا نعم. فاخترق ودخل يا ابن عباس قل لي في الإسلام القولة. قال أقرأ عليك شيئا من كتاب من القرآن؟ قال وأنزل الله على رسوله القرآن. الله أكبر، يعني إذن الرجل واضح مغيب واضح. قال نعم اقرأ. قال في السماء رزقكم وما توعدون. قال كفى ابن عباس. عاد الرجل إلى قبيلته، أعجبته قضية الحج، عاد في العام القابل عاد القابل وجد نفس القضية. قال من؟ ها ابن عباس. سألته عام أول دخل يا ابن عباس سألتك عام أول فأخبرتني وتلوت علي آية مما نزل على رسول الله من قرآن عليه الصلاة والسلام. يظن الرجل أن ابن عباس لم يسأل على مرض التاريخ إلا هذا السؤال. قال وماذا قلت لك؟ قال قلت لي وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال قل لي شيئا آخر. قال أكمل. قال أولها تكملة؟ قال نعم. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فقلب الأعرابي كفيه. قال سبحان الله من أغضب الحليم حتى يقسم. من أغضب الحليم أيوة. سبحانه وتعالى نعم. حتى يقسم يا الله. يا الله يا الله يا هذا أعرابي ما لا مع شهادة ولا مع شهادة مش عارف من السوربون ولا من يا الله. الله من أغضب الحليم حتى يقسم. الأمر يحتاج إلى قسم يا أخي. الله أكبر. الأمر يحتاج إلى قسم سبحان الله. يا حسن يا بصري لما وجدوه ضيقوا عليه ووجدوه يأكل كما قلنا في حلقة سابقة بعض الحشيش ويشرب من نهر الفرات. يا سيدي لو خدمت السلطان ما احتجت لهذا. أنت لو قنعت بهذا ما احتجت إلى خدمة السلطان. صح. فهذا الذي يقول أن أنا يغضب علي وأخصم من لو خصم فهو بلغة الضرائب مخصوم من المنبع. إذن هذا ليس من رزق. اعلم أن رزقك اعلم أن رزقك لن يذهب إلى غيرك كما أن رزق غيرك محبوس عنك. نعم. هذه قضايا في العقيدة. يعني يحضرني الإمام الشافعي وهو يقول ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق العناء أبداً. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. نعم نعم نعم. ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. طب ما الذي حدث فضيلة الشيخ أشهر الآن؟ لما بمعنى أوضح متى بدأ خط الانحراف؟ أولا بعد استشهاد الخليفة الرابع، والعجيب أن ثلاثة من الخلفاء يقتلوا. نعم. وهذه يعني عمر وعثمان وعلي. تمام. لما بدأ الدولة الأموية لم تبدأ بخط انحراف إنما بعدت عن درجة المثل والتفوق الخلقي والقيمي لا. وفهم عقيدة لا إله إلا الله فهما صحيحا إنما هبطت قليلا. بدأ الملك العضوض في الدولة الأموية، بدأ إعلاء الجنس العربي، العصبية التي كان يحاربها رسول الله أو بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني هكذا. فبدأ هذا الأمر. الأمر الثاني بدأت البحبحة في بيت المال، الهنات التي عاب عليها الثائرون أيام عثمان، الهنات البسيطة التي ادعاها وشغب الشاغبون على عثمان فيها والتفوق الخلقي والقيمي لا. وفهم عقيدة لا إله إلا الله فهما صحيحا إنما هبطت قليلا. بدأ الملك العضوض في الدولة الأموية، بدأ إعلاء الجنس العربي، العصبية التي كان يحاربها رسول الله أو بدعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم يعني هكذا. فبدأ هذا الأمر. الأمر الثاني بدأت البحبحة في بيت المال، الهنات التي عاب عليها الثائرون أيام عثمان، الهنات البسيطة التي ادعاها وشغب الشاغبون على عثمان فيها رأوا أضعافها مئات المرات وألاف المرات وما يعني تمعر وجه أحدهم. بدأ الناس يصابوا بالبلادة بعد أن كانوا يأمروا، يعني رجل يقف لعمر، عمر بن الخطاب، ويقول لو رأينا فيك عوجاجا لقومناه بسيوفنا. قال الحمد لله خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. الأقباط في مصر قبل عمرو بن العاص كان في كنيسة ماري جرجس كان يصلى بمذهبين، صلاة ظاهرية على مذهب الدولة الرومانية، وصلاة سرية على مذهب أقباط مصر. فلما دخل الفاتح العربي المسلم عمرو بن العاص ودخل الأمن في قلوب الناس وغلب ابن المصري ابن عمرو بن العاص وضربه بالدرة وابن الأكرمين، ما الذي حدث؟ جاء عمر بعمر وابنه في موسم الحج وقال له اضرب ابن الأكرمين، ثم قال له أجلها على صلعة عمر. قال يا أمير المؤمنين لقد ضربت من ضربني. قال ما ضربك هذا إلا بسلطان هذا، ما تستحبتهم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذه الكلمة التي تقال على يد الزعيم المصري، يعني سبحان الله، يعني إذا يعني سيدنا عمر بهذا المنطق والرجل الذي تنسم نسيم الحرية ووقف يقاضي، وهذا اليهود الذي أخذ سيف عليه ويقاضيه إلى شريح والقضاء مستقل، يدخل أمير المؤمنين مع رجل من أهل الذمة في مقاضاة سيف، نعم، في الدرع، يقول يهودي هذا درعي، يقول له علي ولكن الدرع درعي، يقول القاضي أمعك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال ما معي بينة، الدرع درعي، نعم، أنا سبحان الله. فقال اليهودي بطريقتهم المعهودة في الالتواء الدرع درعي وأمير المؤمنين غير كاذب، تلاعب بالألفاظ كما قال بلقيس كأنه هو يعني، سبحان الله. فقال شريح أمعك شهود يا أمير المؤمنين؟ قال نعم، الحسن والحسين. قال لا يصلح أحدهما للشهادة. قال لما؟ لا يصلح لا يشهد الفرع لأصله. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فقال إذن يعني ما خدمت كل المستندات. قال إذن الدرع اليهودي. لم يصل اليهودي إلى الباب ثم عاد، بدأت الإنسانية تعتمد اليهودي. يقول رجل من أهل الذمة يقاضي أمير المؤمنين عند قاضي في درع ولا يثبت أمير المؤمنين بالبينة أن الدرع درعه، والله إن هذه لأخلاق النبيين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. يا الله، بدأ بعد ذلك خطر الحرام عندما تركنا هذه المثل وتلك القيم. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يعني الشيء بالشيء يذكر، وطالما بدأ خط الانحراف فمن المنطقي أوجه التهالك تظهر على الدولة، ونحن نخص الأمة الإسلامية باعتبار هذا ديننا. وهذا ما ربما تدعمه مقولة ابن خلدون حينما تكلم عن سنة شيخوخة الدول وأكار بعض الغربيين. هل تشيخ الأمة الإسلامية دكتور عمر؟ ابن خلدون وغيره من الغربيين عندما تحدثوا عن هذا، لأن هذه الدول وهذه الحضارات والمدنيات مرتبطة بأشخاص وبشعوب، الأمة الإسلامية مرتبطة بعقيدة بكتاب وسنة. الأمة الإسلامية لا تشيخ، يشيخ أفرادها نعم، لكن لا يشيخ الإسلام في قلوب أصحابها وأتباعها. يعني سنة الشيخوخة هذه التي تحدث عنها ابن خلدون إنما هي سنة يعني تخص المدنيات الجاهلية التي لا رابط لها من كتاب ولا رابط لها من عقيدة. أما الأمة الإسلامية أمة عقيدة، أمة عقدية. ما يعني أضرب لك مثال بسيط. تفضل. إذا جلست نشاهد شيئا، يعني مثلا في ملاعب الكرة يتفرق 22 لاعبا على أرض الملعب. وعيون هذا العدد على شيء واحد على الكرة. يعني يجمعهم هدف واحد. طب سليم. تمام. رغم بعثرتهم على أرض الملعب. تمام. الرجل في المسرح يجلس ليشاهد على المسرح شيء، وعن يمينه مشاهد وعن يساره مشاهد، وكلهم أغراب لا يعرف من هذا ولا يعرف من، رغم أن يجمعهم هدف لكن لا رابط بينهم. ولكن لاعب الكرة سبحان الله رغم انتشارهم على، حتى أقول هذا المثال حتى الشباب الذين يشاهدون وهم يحبون الكرة ندخل هذا المدخل، هذا يشبه حال الأمة الإسلامية، وإن تفرقت ديارهم فإن هدفهم واحد ومعذرة يعني ليسامحني أهل الحل والعقد من بهذا التشبيه، يعني لا أشبه الأمة المسلمة، لكن أقول هذا تشبيه يعني نبسطه لشبابنا، تبسيط يعني تبسيط قضية الأمة. وإن تفرقنا من أندونيسيا شرقا إلى المغرب ومن شمال إلى الجنوب، ولكن يجمعنا هدفنا، تجمعنا قبلة واحدة. انظر إلى هذه الكعبة التي سبحان الله هناك في صحن الكعبة يعني أضيق دائرة، ثم تتسع لتشمل الحرم كله، ثم تشمل مكة، ثم تشمل الجزيرة، ثم تشمل من إندونيسيا إلى في كل لحظة أذان وصلاة، فكأنما هذا هدف واحد للأمة أن تتحد. ولكن نعم، ولكن إذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري. بسلام. سبحان الله. ويعني ومن يرعى غنمه في أرض مسبعة تولى رعيها الأسد. طيب يعني أسأل سؤال أحسبه من البساطة ومن الأهمية بمكان. نعم. إلى ماذا يحتاج تعليم الدين؟ تعليم الدين يحتاج إلى عقل فيلسوف وعاطفة أديب. نعم. ودقة محدث وحنون وأب السلام وإناث صديق. إذا كان أي مسؤول في أي دولة يرسل مندوبا عنه يختار أفضل مندوب يمثله. صح. الذين يمثلون رسل الله يجب أن يكونوا من النخب. هذا وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. المتحدث بالخطاب الديني. إذن هنالك مواصفات للداعي الإسلامي. طبعا يا أخي. لا يعني ما هي؟ أنا أولا يعني أحب أن يكون الداعية موسوعي المعلومات، موسوعي. نعم. درس التاريخ ورأى الحضارات وتقلبها مع حفظه لكتاب الله ودراسته لفنون اللغة العربية. سليمان القانوني في أيام الخلافة العثمانية طلب إماما لمسجد إسطنبول، كتب هذا الكتب التاريخ. نعم. أيام الخلافة. فما شروط الإمام؟ اشترط شروطا ثمانية أذكر منها يعني على سبيل المثال. نعم. أن يكون حسن المظهر، حسن الهيئة، حسن اللباس. سبحان الله. أن يكون ملما باللغة العربية واللغة التركية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية حتى يجيد كان. سبحان الله. أن يكون ملما بالأدب وبالبلاغة وبالنحو وبالصرف. الشرط العجيب أن يكون فارسا. فارسا. فتعجب الناس من الخليفة. يعني هذا وارد يعني بالضبط. قال حتى إذا انتدب الناس للجهاد كان أولهم. يا الله. ويكون في أخلاق الفارس. يا الله. يعني هذه سبحان. أنا لو طلب هذه المواصفات الآن لن يصعد المنبر أحد. صح. يعني لا تغضب يعني. هذا واقع يعني. نحن نرى أشكالا وألوانا على عبر الفضائيات يعني تدو. سبحان الله المنخنقة والموقوذة. أخي سبحان الله لا يعني لا يعني لا يبلغ عن الدين إلا إلا إلا أنصاف الرجال أو إلا. يا أخي لا بد من المواصفات. لا بد من المواصفات. بارك الله فيك. نكمل في حلقة قادمة هذا وقت المشاهدين والمتاغرات مع حضرتك كما وعدناهم في بداية الحلقة. لكن أنا كنا وعدنا رجلا فاضلا سأل سؤالا، هل الأخلاق فرائض أم فضائل؟ وعدنا أن نسب في هذا الموضوع. يعني نفرد لها الحلقة القادمة. توكلنا على الله. سمعنا لأن الوقت ضيق. نفرد لها حلقة كاملة هي الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام موعدكم بالاتصالات والمداخلات مع الداعية الإسلامي الكبير الدكتور عمر عبد الكافي بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. قابه صفاء القابه كل الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء ديني يعلمني الوفاء. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، وأول اتصالات الهاتفية أستاذ عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. مساك الله بالخير يا شيخ عمر. يا مرحبا يا سيدي أهل النوم. كيف الحال طال عمرك؟ الله يكرمكم. يا شيخ عمر، أكثرية الدول العربية، بعض الدول العربية بعد الاستباحة يحلف بحياة النبي ويحلف بالله سبحانه وتعالى، فما رأي دكتور عمر في الشيء هذا؟ يحلف بالله؟ يحلف بالله سبحانه، يحلف بحياة النبي وحياة والديه مثلا، يقول وحياة والدي و... نعم. طيب الله خير وصلت يا سيدي. بارك الله فيك. بارك الله يبارك فيك. اتصلت في آخر. السلام عليكم. استاذ فداء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك استاذ فداء. الله يبارك فيك، كيفك يا شيخ عمر؟ الله يرضى عنكم ويبارك فيكم يا سيدي. الله يبارك فيك، انا احبكم في الله، يعني انا احد تلاميذكم مريدينك. احبكم الله اللي احببتني من اجل الله يرضى عنكم. يبارك فيك. يعني سؤالي ان شاء الله بسيط، انه نحن نعلم انه الصحابي لما تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانت مدة التربية هي ممكن أن تكون 20 عام أو أكثر من 20 عام. نعم. الآن يعني أجيال المسلمين والأمة الإسلامية يمر عليها العلماء والدعاء والفضائيات الآن، وما نجد أي استجابة ولا نجد أي نوع من أنواع التطور بالنسبة لقضية الإيمان والعقيدة عند المسلمين، لحتى نشوف جيل مثل جيل الصحابة اللي فات. نعم. وبارك الله فيكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. الأخ حسن ولد أحمد من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الشيخ الآن قال في... نعم. الشيخ قبل الشيخ قال إن الداعية إلى الله تبارك وتعالى لابد أن يكون، كأنه قال لابد أن يكون عالما يعني متبحرا في العلم، ولابد أن يكون مورخا، ولابد أن يكون ملما ب يعني جميع اللواء. نعم. ونحن إذا تبنا هذا مثلا نظن أن هذا يعني لابد أن يكون الداعي هكذا، مثلا الذين الآن يتحركون يدعون إلى الله تبارك وتعالى وليسوا من أهل العلم بالدرجة المطلوبة وليسوا ملمين بالتاريخ بالدرجة المطلوبة، الآن يقولون نحن خلاص الشيخ افتابع قال أن لابد أن نكون على درجة عالية جدا من العلم والعلوم. طيب سؤالك يا أخي حسن أين؟ ها؟ سؤالك أين؟ يعني هل يعني لا بد من هذا، هل هذا شرط في أن يكون المسلم داعيا إلى الله تبارك وتعالى؟ طيب. أم أنه يدعو حسب ما أوتي من قوة ما أوتي من؟ ونريد كذلك أن يقولنا قوله تعالى ودعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. بارك الله فيك. طيب شكرا. شكرا. أخت محمد من إيطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت محمد أرجو الاختصار بسرعة لو سمحت، تفضل. من فضل حضرتك فضيلة الشيخ، عايزة أعرف لماذا خلق الله الكون؟ إحنا عايشين هنا في إيطاليا بقالنا سنين طويلة، ابني موجود هنا في وسط أصحابه كلهم طالعين، فدايما بيقولوا له حاجات غريبة وبيجي يقولها لي. فزي ما هو بيقول لي يا ماما ربنا سبحانه وتعالى خلق الكون ليه، اقول له ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا في القران الكريم خلق الكون وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. يقول لي طب هو ربنا سبحانه وتعالى في حاجه لعبادتنا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلينا علشان عايزنا نعبده؟ دي حاجه. برضو اسئله كثيره بتتسال لي، هل من العدل ان الواحد يبقى موجود في الدنيا كده من غير ان هو يعني موافقته او يتخذ رايه ويقول له انت موجود في الدنيا دي من غير مثلا انت ما حد ياخد رايك واعمل خير عشان تخش الجنه، لا اما تعمل الشر هتخش النار. طيب. برضو مثلا أساس العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. فإحنا عايز يعني عايزة حاجة بسيطة تتناسب مع ابني، لأن مش هقدر أقوله مثلا ده القرآن الكريم جاه بحقيقة النية، يقول لي طب ما أنا يعني علماء هم اللي يقدروا يتوصلوا طيب. الحقيقة. أخت محمد رسالتك وصلت إلينا يعني، وعليت حال نهب جميع سادة المشاهدين الاختصار بالأسئلة حتى لا نضيع الحلقة في كلامه، نحجب باقي الحلقة عن بعض الآخرين. نجيب على هذه الأسئلة ونستقبل مجموعة أخرى من المكالمات. فضيلة الشيخ أسامة عبد الله من السعودية كان يتسأل عن الحلف بغير الله. طبعا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا لا لا حلف والنبي ما فيش النبي حتى كفارة هذه إذا قال أخطأ الإنسان وقال والنبي لا إله إلا الله كفارته، لأن يستغفر. لماذا؟ لأنه كان عمر يقول وأبي وأبي وأبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب. بعض الناس يقسمون بالمصحف، بعض العلماء يبيح القرآن والكعبة يبيح هذا لأنه كلام الله عز وجل، لا المصحف لأنه كلام الله، وبعض العلماء قد يبيحون هذا، لكن نحن نفضل القسم بالله والمؤمن لا يحلف. يعني وعليت حال نهب جميع سادة المشاهدين الاختصار بالأسئلة حتى لا نضيع الحلقة في كلامه، ونحجب باقي الحلقة عن بعض الآخرين. نجيب على هذه الأسئلة ونستقبل مجموعة أخرى من المكالمات. فضيلة الشيخ أسامة عبد الله من السعودية كان يتسأل عن الحلف بغير الله. طبعا من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم. لا لا لا حلف والنبي ما فيش النبي حتى كفارة هذه إذا قال الأخطأ الإنسان وقال والنبي لا إله إلا الله كفارته، لأن يستغفر، يستغفر لماذا؟ لأنه كان عمر يقول وأبي وأبي وأبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. طيب. بعض الناس يقسمون بالمصحف، بعض العلماء يبيح القرآن والكعبة، يبيح هذا لأنه كلام الله عز وجل، لا المصحف لأنه كلام الله، وبعض العلماء قد يبيحون هذا، لكن نحن نفضل القسم بالله، والمؤمن لا يحلف لا صادقا ولا كذبا اساسا، يعني اساسا من رجل لانه مصدق اساسا. طيب على بركه الله. اخ فداء من الشارقه كان يتسال لماذا يمر العلماء على المسلمين ولا نجد استجابه كثيره كما كان. قلنا في الحلقه الاولى ان عندنا كان في منهج وشخصيه الداعيه والمدعوين. نعم. لما المنهج واضح وما زال موجودا، كتاب الله عز وجل وسنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نعم. شخص الداعية كان موجودا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هو التطبيق العملي لكتاب الله سبحانه وتعالى ومنهج الله سبحانه وتعالى في الكون، والأصناف العجيبة التي اجتمعت حوله من العظماء والعمالقة هؤلاء سبحان الله العظيم كانوا أرضا خصبة لهذا الأمر. نعم. فلما بدأ المسلمين يبتعدوا رويدا رويدا عن فهم الحقائق، وهذا الموضوع سوف نزيله توضيحا. نعم. فأصبح الكلام غير مجدي. لماذا؟ لأن ما غضب الله على قوم إلا من يعني رزقهم الجدل ومنعهم العمل. عندما يغضب الله على قوم يرزق الجدل ومنع العمل، يظل يجادل ويتجادل ويتجادل، والجدل منع عنه إلا بين عالم وعالم في ميدان بحث أو في مسألة فقهية في مجمع فقهي، أما بين العوام هكذا يقول والله يا أخي استفت قلبك، يا أخي قلب من يستفت؟ الله إذا كان قلبا على مثيل قلب أبي بكر هذا يستفت، لكن لا. قلب واحد الدنيا ملأته أستفتي يا أخي سوف لن تفتيك إلا الدنيا. وأصبح الكثير من الناس ينظرون للشيوخ والمشايخ المصيبة ويخطئون المصيبة أنه يقارن يقال يعني قالوا يا أبا حنيفة يعني حماد أم ربيعة، وهذا هذان كان من أساتذتي يعني هما أفضل الفقه، قال لساني لا يرقى أن يذكرهما فكيف يفاضل بينهما. يا الله. الشافعي كان يكثر من زيارة أحمد بن حنبل تلميذه. نعم. فعابوا عليه يعني يسألوا المريدين يسألوا قال هذا المشايخ قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فلفضله أو زرته فبفضله فالفضل في الحالين له. نعم. هذا كلام أستاذ عن تلميذه سبحان الله. فأين بارك الله فيك. كان الأستاذ حسن ولد أحمد يتحدث عن شروط الداعية بأن الدعاء معظمهم ليس كذلك يعني أصل في في في شوف في في بعض الدعاء الذين اجتمعت عليهم القلوب لإخلاصهم وواصلتهم بالله وموسوعيتهم خير وبركة، ولكن من يستطيع أن يدعو بما يعرف فليأخذ بيد الناس إلى الخير، لكن لا يتدخل لا في فتية ولا في إبداء رأي. نعم. يعني نرجع سؤال الأخت أم محمد من إيطاليا لحين تلقي هذين الاتصالين فقط. يعني أم سالم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الجليل شيخ بارك. كيف الحمد لله الله يبارك فيكم. سؤالي بالنسبة للداعية كيف ممكن أن نجدد الداعية إيمانه باستمرار، وإذا قسى القلب يعني بالنسبة للداعية كيف ممكن أن هذا القلب يلين يعني؟ نعم. طيب بارك الله فيك. شكرا شيخ. بارك الله يبارك فيك. أخ عبد الرزق من السعودية السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الحقيقة أول شيء أسلم على الأستاذ الدكتور وأعجب حقيقة كل العجب من تحليل الأستاذ لما كان يتكلم عن التاريخ العربي الإسلام المشرع في قضية مجلس الشورى الذي وضعه عمر رضي الله عنه. هذا في هذه القضية اختزل الأستاذ الدكتور رأي الأمة الإسلامية برأي عبد الرحمن بن عوف، ووصف الشرط الذي وضعه عبد الرحمن بن عوف باختيار الأمير هو الشرط الذي وضعته الأمة. متى كان عبد الرحمن بن عوف يمثل الأمة الإسلامية؟ حقيقة هذا الشيء. طيب ولما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة فإنه لم يراعي حتى هذا الشرط الأخير، بل أقرأ في تاريخ الطبري هذا الرجل العظيم الذي كتب التاريخ بجرأة قال أنه لم يراعي سيرة الشيخين، بل سلط فجار بني أمية على رقاب المسلمين، وضع طيب. في كل قطر من قطار المسلمين أميرا أمويا. أخي رسالتك وصلت إلينا سأرد عليك الشيخ إن شاء الله. الأخت محمد من إيطاليا كانت تسأل ابنها الصغير يسأله الإيطاليون لماذا خلق الله الكون، ماذا تقول له؟ لا أولا هذه مسألة يعني كبيرة، ونحن أيضا في مدار حديث عن هذا ديننا إن شاء الله رب العالمين سوف نوضح يعني حكمة الخلق. نعم. سواء للمقيم في أرض الغربة أو المقيم في دار الإسلام. هذا إذا أجبت عن السؤال ظلمت السؤال وظلمت السائلة. طيب إن شاء الله نبدأ البرنامج. وكانت سأل كيفية تعليم أساس العقيدة للأطفال. يعني أفضل شيء تعلمهم السلوكيات، هذا الخلق العالمي الذي أجاده الصحابة. نعم. يعني يكونوا إسلاما يمشي على قدمين في أوروبا. نعم. يعني تصلي أمامه وتزكي أمامه وتكون قدوة له بالسلوك. طيب الأخت أم سلم من أبو ظبي تتساءل كيف يجدد الداعية إيمانه وكيف يجلو قلبه دائما. هو الداعية دائما يحتاج إلى من يذكره بالله سبحانه وتعالى، ويجب أن يحيط نفسه بأناس من الصالحين حتى إن رأوه غافلا ذكروه وإن رأوه ذاكرا أعانوه. ثم بعد ذلك يجب دائما أن يتهم نفسه بالتقصير، دائما أن يشعر نفسه أنه دائما مقصر. أحمد بن حنبل عبر يعني سنا وكان عندما يسمع حديثا يكتبه سريعا ويقول يا إمام في هذا الوقت، وكان مريض في فراش مرض في فراش الموت، يقول مع المحبرة إلى المقبرة. سبحان الله. يعني وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. نعم. هذا هو بارك الله فيك. قضية الشورى الأخ عبد الرزق نرجع بعد هذا الاتصال. تفضل أخت أم أحمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ عمر؟ الله يبارك فيكم ويرضى عنكم. الحمد لله. رزق الله الإسلام وعزنا بك يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. الله العظيم جزاك الله خيرا باسم الأمة المصرية وباسم الأمة الإسلامية خاصة يا رب العالمين. الله يبارك فيكم. الله يرضى عنكم. احب اسال حضرتك بس ان احنا ازاي نربي ابنائنا اللي هم في سن 7 سنين تربيه على عقيده، وان احنا نبني فيهم من دلوقتي الايمان والعزه بالله والاسلام، وان هم ازاي نخليهم من دلوقتي يكونوا زي حضرتك كده باذن الله، ازاي نبني جيل من دلوقتي ان احنا نقدر طيب يكونوا احسن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. اخ عبد الرزاق من السعوديه كان يقول انه له مداخله عبد الرحمن. لا عبد الرحمن ابو عوف يعني كان يمثل الأمة لأنه كان يمثل مجلس الشورى الذي عينه عمر. يعني ده اتفاق ما بين مجلس الشورى أن يعرض على الخليفة الذي سوف يتولى شروط الأمة، وإن أن تحدث هناك معينة. لا ليسوا ملائكة. نحن ننظر الآن سبحانه يعني دي عتاب رقيق على أخي الكريم. ليس أولا جزاه الله خير على النصيحة رحم الله امرأة أهدى إلينا عيوبنا، لكن يعني عندما يقارن بمن جلسوا على الكراسي بعد عثمان بن عفان إلى الآن، من يرقى إلى عثمان رضي الله عنه الذي كانت تستحي منه ملائكة السماء؟ نعم. من هذا الذي يعني يرقى إلى عثمان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ماتت ابنته الثانية عند عثمان لو كانت عندنا ثالثة ما زوجناها إلا لعثمان رضي الله عنه الذي جهز جيش العسرة. يعني هذا العملاق الكبير سبحان الله. يعني إذا كان هو مخول باعتبار ما خول فيه بالمسألة الشورى والترجيح. يعني على كل عبد الرحمن بن عوف كان مخولا من مجلس الشورى، فكان كأن الست هؤلاء كانوا يمثلوا الأمة. هذا لم ينفرد عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، وكلهم الستة من هذا المنطق. هذا المنطلق. ثم الأمر الثاني أن تحدث هناك من بني أمية أو من أقارب عثمان، يعني ليست كل عائلة يعني فيها عثمان بن عفان كأفراد. يعني عثمان بن عفان يعني عثمان واحد. نعم. ولم تكن هناك مئات من عثمان رضي الله عنه. على هل هذا الموضوع تحديدا له اختلافات كثيرة؟ وعلى كل جزا الله خيرا أخنا. نعم. بارك الله فيك. أخ علي بن عمان السلام عليكم. ألو أخ علي. أخ علي السلام عليكم. يعني سوف نعود للاتصال بنا مرة أخرى. علي قضية تربية الأبناء على العقيدة كما تفضلتم بالسلوكيات، هذا أفضل تعليم هو بالسلوك. يعني كما ذكرنا من قبل، عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. يعني لو كان الكلام يوزن، لو وزننا خطب الجمعة على مدى 50 أسبوع في العام في آلاف البلاد الإسلامية من الشرق إلى الغرب ووزنت، صارت أطنانا لا يعلم عددها إلا أو لا يعلم وزنها إلا الله عز وجل. لا. لو وزن الكلام يعني. لا. لكن ما فحواها، ما ثمرتها. يعني إما أن الذاهب إلى المسجد ذاهل عما هو ذاهب إليه، أو أنه يريد أن يبحث عن سارية في المسجد يستند إليها ليغفو قليلا حتى يهبط قارئ الورقة من فوق المنبر، وقارئ الورقة هذا لا يربي جيلا. قارئ الورقة لا يربي جيلا. عندما أرى الخطيب أخرج ورقة حدث بينه وبينه حاجز، انتهى الموضوع بالورقة. يعني. بالورقة. حتى أن أيام الخلافة العثمانية ربما من أيام صنعوا في بعض المسجد عالية مع ان المنبر ثلاث درجات. لماذا المنبر يظل الداعية او الخطيب يرتفع حتى ينفصل عن المصلين تماما، هو في وادي والناس في وادي اخر. نعم بارك الله فيكم. دكتور عمر عبد الكافي، ونحن نتابع اخبارك، علمنا انك ستسافر، يعني هل تتركنا ام الى اين السفر ان شاء الله؟ لا ان شاء الله عندي مؤتمر في الغد ان شاء الله في المانيا لابنائنا المسلمين هناك، ثم عندي بعد غد ان شاء الله الاحد مؤتمر في سويسرا ايضا باذن الله رب العالمين، وسوف اعود اليكم ان شاء الله باذن الله. يعني سوف تأتي لنا إن شاء الله، يعني غدا في ألمانيا وبعد غد في ثم بعد اليوم الذي بعده هنا إن شاء الله. أعانكم الله على الدعوة الإسلامية، الله متقبل وسأل ربنا يرزقنا الإخلاص إن شاء الله يا رب. بارك الله فيك، يهدي بكم إن شاء الله. شكرا فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا، شكرا لله وحده، وشكرا لكم أنتم، الله يبارك فيكم. مشاهدينا الكرام، بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمن، وفي الأسبوع القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة، وهذا ديننا. حتى ذلك الحين شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الصفا ألقى به كل الصفا، وعيش بين الأصفياء، وعيش بين الأصفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء، ألقى به كل الصفا، ألقى به كل الصفا، وأعيش بين الأصفياء، وأعيش بين الأصفياء، أوفي بعهدي للتقى كالمؤمنين.